ما هو الأفضل، قراءة القرآن أو سماعه؟ قراءة القرآن فيها أفضلية لا شك، لأنك كل حرف تقرأه، من قرأ، النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ، ففيه القراءة وهذا أفضل. والحديث من أراد أن يحبه الله ورسوله أو أن يحبه الله فلينظر في المصحف، والسماع أيضا مرغوب فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يقرأ القرآن يتغنى به، أذن بمعنى سمع واستمع. فسماع القرآن من العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أحب أن أسمع القرآن من غيره. فيجمع بين الأمرين، لا يقتصر على القراءة فقط وهي أفضل، ولا على السماع، بل يجمع بين الأمرين، بين القراءة وبين السماع.